يا شيخ. بسم الله مفتوح عندك، تفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا اليوم هو اليوم 16 من شهر رجب سنة 1439 هجرية، الموافق ل 2 أبريل 2018 ميلادية. نواصل ذكرى قصص الأنبياء وشيء من فوائدها. So today is the 16th of Rajab 1439, matching the 2nd of April 2018, and we inshallah continue mentioning the stories of the prophets and some of the lessons that are to be taken from them. وصلنا إلى قصة نبي الله لوط عليه السلام. We reached the story of the Prophet of Allah Lut عليه الصلاة والسلام. قصة لوط عليه السلام وقعت في حياة إبراهيم الخليل عليه السلام. This story of Lut عليه الصلاة والسلام, it happened in the lifetime of Ibrahim عليه السلام. المعروف أن لوط هو ابن هاران ابن آزر، يعني أن إبراهيم الخليل هو عمه عليه السلام. It is known, what is known is that Lut is the son of Haran, the son of Azar. So Ibrahim عليه الصلاة والسلام is his عم, his paternal uncle. إبراهيم عليه السلام أمر لوطا أن يذهب إلى مدينة سدوم وعمورة في جنوب البحر الميت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام commanded Lut to go to the city of Sodom and Amora in the south of the Dead Sea. بعثه هناك بأمر الله لكي يدعو أولئك القوم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. With the command of Allah to call those people to worshiping Allah alone without any partner. ولكي ينهاهم عن الفواحش والمنكرات. So that he will also forbid them from obscene sins or obscenities and evil things. فكانوا يقطعون السبيل على الناس ويظلمونهم. They used to cut off the road on the people and they used to oppress them. وكانوا يفعلون فاحشة لم يسبقها إليها أحد من العالمين. And they used to commit one of the most obscene sins that none of the humankind have preceded them in doing that sin. وهي أنهم يفعلون الفاحشة بالذكران ويتركون ما خلق الله تعالى لهم من النساء. And that is that they used to the men, they would have intercourse with the men and they would ignore the women. فدعاهم لوط بأمر الله إلى التوحيد وإلى السير على الصراط المستقيم. He called them to Allah Azza wa Jal and to be on the straight path. ولكنهم تمادوا في طغيانهم وفواحشهم. But they continued to commit their sin of sodomy and they in their transgression. ولم يريدوا أن يؤمنوا بالله وبنبيه لوط عليه السلام. They didn't want to believe in Allah and his prophet Lut عليه الصلاة والسلام. وبعد مدة ولم يريدوا الإيمان دعا عليهم لوط عليه السلام لما أخبره الله أنهم لن يؤمنوا. After a while he calling them and they did not want to believe. بعد أن لم يؤمنوا. After they did not believe he made دعاء against them. وهكذا استجاب الله تعالى للوط عليه السلام. الله عز وجل responded to لوط عليه الصلاة والسلام. وأمر الله تعالى لوطا وابنتيه اللتين آمنتا معه فقط. He commanded him and his two daughters that believed with him only. أمره أن يخرج من تلك القرية. He commanded him to leave that city. وأما زوجته فإنها لم تؤمن به بل كانت مع قومها في الكفر. As for his wife, she did not believe in him, rather she was with her people upon disbelief. فخرج لوط مع ابنتيه في الليل وخرجوا خارج هذه القرية. Lot left the city at night time. Him and his two daughters, they left behind the city. وفي الصباح نزل عليهم العذاب الأليم. And in the morning the painful torment came down on them. حيث بعث الله تعالى جبريل ورفع هذه القرى الآثمة إلى السماء وقلبها على وجهها. الله عز وجل sent جبريل, he raised up those oppressive people in the city, he raised up that city and turned it upside down. ونزلت عليهم حجارة حارة وأحرقتهم. And then they were followed by there came down upon them rocks or pebbles that are very hot and it burnt them out. وهكذا فإن الله تعالى انتقم من هؤلاء القوم الذين خالفوا الفطرة. This way Allah عز وجل he punished those people who went against the human nature or the human innate nature. وجعل الله تعالى هذه العقوبة من الله عبرة لمن يفعل هذا الأمر الفظيع. This punishment from Allah was like a lesson to those who do this horrible action. فعلى من ابتلي بهذا هذه الفاحشة أن يتوب إلى الله. So it is upon the one who was tried with this type of obscene sin, he must repent to Allah. وعليه أن يشبع غريزته بالحلال الطيب في النساء. And he must fulfill his desire in a lawful means through the women. لأن هذه الفاحشة فاحشة إتيان الذكران تؤدي إلى انقطاع نسل بني آدم. Because this obscene sin of sodomy, it will lead to the descendants or the progeny of the children of Adam to be cut off and severed. وتؤدي إلى أمراض خطيرة. And it leads to major diseases. وإن الله سبحانه وتعالى قال وما هي من الظالمين ببعيد. الله عز وجل said after mentioning the punishment that he did to them, he said it is not far away from the wrongdoers. فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرم على بني آدم شيئا إلا وفيه مضرة. Allah سبحانه وتعالى does not prohibit anything for the children of Adam except that it involves some sort of harm. وإذا حرم علينا شيئا أعطانا بدله أضعافا أضعافا من الحلال الطيب. And if Allah prohibits for us something, then He will give us multitudes of other things that are replacing it of the pure good حلال. إذا هذا العمل الذي كان يعمله هؤلاء القوم هو من الفواحش والمنكرات. That these people used to do, it is from the obscene sins, it is from the evil matters. وهي محرمة في جميع الشرائع السماوية. It is prohibited in all the legislations that Allah سبحانه وتعالى revealed. وليس في الدين الإسلامي فقط. Not only in the Islamic religion. وهي تخالف الفطرة وتخالف العقل وتخالف الذوق. It goes against the human innate nature. It goes against the intellect, the sound thinking. And it goes against the human taste even. وعلى العبد أن يدعو الله تعالى أن يحفظه منها. And it is upon the servant to ask Allah عز وجل to protect him from it. وأن يحفظه من الشرك وعصيان الأنبياء والمرسلين. To protect him from association of partners in worship with Allah and to protect him from disobeying the messengers. بهذا نكون قد أنهينا باختصار قصة لوط عليه السلام وبعض فوائدها. In this way we would be we would have finished the story of Lot and some of its benefits. نأخذ الآن قصة شعيب عليه السلام. The story of شعيب عليه السلام. شعيب هو ابن ميكيل يعني ميشيل بن يشجر بن مدين أحد أولاد إبراهيم الخليل عليه السلام. Shu'aib is the son of Michael, the son of Yashjur, the son of Madian. He is one of the children of Ibrahim al-Khalil alayhi salam. وكانت بعثته بعد بعثة لوط عليه السلام وقبل موسى عليه السلام. He was sent as a prophet after Prophet Lot عليه الصلاة والسلام and before Prophet Musa عليه السلام. بعثه الله تعالى إلى أهل مدين وهم عرب كانوا يسكنون في مدين. وهي تقع الآن قريبا أو كانت تقع قريبا من معان من أطراف الشام ومعان موجودة الآن في الأردن يعني مدين هذه مدينة Allah Azza wa Jalla sent him to the people of Midian. They are Arabs. They used to live in the land with this name, Midian. And the Sheikh said that this city is close to what is called now Ma'an in the Sham area, closer to Al-Hijaz, what is called now Ma'an. Close to that, not the same, but close to that. أهل مدين كانوا أهل تجارة وزراعة ورفاهية وحضارة. They were people of business, cultivation, and also they had enjoyment and they had lavish or good living. وقبل انحرافهم كانوا يتبعون الدين الذي ورثوه عن إبراهيم عليه السلام. Before they deviated, they were following the religion of Ibrahim, which they inherited from Ibrahim عليه الصلاة والسلام. لكن بعد أن طال عليهم العهد ودخلت After a long time passed, ودخلت عليهم الغفلة and they, heedlessness entered upon them, غيروا الدين ووقعوا في الشركيات they changed the religion and they have fallen into association وكانوا يعبدون شجرة هي الأيكة they used to worship a tree الأيكة that's called الأيكة كانوا يتقربون إليها أو بالنذور nearness to it with vows والدعاء and calling it. وكانت عندهم منكرات أخرى فوق الشرك. They had other evil things alongside with shirk. كانوا يطففون في المكيال والميزان. They were playing with the reducing the measurement and the weights. ويغشون في التجارة. They cheat in the business they conduct. ويبخسون الناس أشياءهم. And they take away from the people, they take away from their rights. وكانوا يقطعون الطريق على الناس فلا يتركونهم يمرون إلا إذا دفعوا مالا. They used to cut off the roads for the people, the caravans. They will not let them pass unless they tax them. فلما فعلوا ذلك بعث الله إليهم شعيب لكي يرجعهم إلى الصراط المستقيم. When they did that, Allah سبحانه وتعالى sent to them Prophet Shu'aib so that he will bring them back to the straight path. فأمرهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. He commanded them to worship Allah alone and not to associate any partner in worship with him. وبين لهم أن تلك الشجرة التي يعبدونها لا تنفعهم ولا تضرهم. He clarified to them that that tree that they worship it does not benefit nor harm them. وكذلك الأصنام التي كانوا يعبدونها لا تنفعهم ولا تضرهم. Likewise the idols that they used to worship it does not benefit nor harm them. وأمرهم أن يتركوا التطفيف والسرقة في الميزان. And he commanded them to stop taking away like reducing and cheating in the weight and in the measurement. وبين لهم أنهم إن لم يتوبوا فقد ينزل عليهم العذاب كما نزل على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. And he warned them that the punishment will come down to them like it has happened to the people of Nuh, the people of Hud, and the people of Salih. He told them that the people of Lut, they are not far away from you. كما ذكرهم بنعم الله تعالى عليهم الكثيرة. He reminded them of the great, the many favors of Allah upon them. وأمرهم أن يشكروا الله تعالى على النعم بدلا من أن يكفروا به. He commanded them to thank Allah for the favors rather than disbelieving in him and being ungrateful. ما موقف قومه من شعيب؟ What was the position of his people? لقد استهزأوا به. They made fun of him. وكفروا به. Disbelieved in him. وقالوا له إنك تريد أن نترك العادات والتقاليد لآبائنا. You want us to leave our customs and habits that we got from our forefathers. وتريد أن تحدد لنا طريقة التعامل بأموالنا. You want to decide for us, to determine for us the way that we should use our money. دعنا نعمل ما نشاء ولا تكلمنا في هذا الأمر. Let us do what we want. Do not speak to us about this affair. قال تعالى قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Allah سبحانه وتعالى said what means that they said, O Shu'aib, your prayers are commanding us your prayers are commanding you to for us to leave what our forefathers used to worship, or that we should do in our monies, in our wealth, whatever we wish. You are the one who is forbearing, the one who is reasonable and guided. فهددوه بالرجم إن لم يسكت عنهم. They threatened him with stoning if he doesn't stop. فبين لهم أنه لا يخاف منهم. He clarified to them that he is not afraid of them. كما طلبوا منه أن يسكت وإلا أخرجوه هو والمؤمنين معه من قريتهم. They requested that he be quiet or they will kick him out, him and those who believed in him. بل تمادوا وقالوا له إن كنت تزعم أن الله سيعذبنا أنزل عننا هذا العذاب. Rather they went even far more ahead and they said if you are warning us of this punishment then send this punishment down upon us. عند ذلك قال لهم أنا لست الذي أنزل عليكم العذاب. At that time, he said, I'm not the one who is going to bring down the punishment. بل الله هو الذي ينزل عليكم العذاب إن لم تؤمنوا. It is Allah who will send down the punishment if you do not believe. فما ما زال عندكم فرصة لتتوبوا إلى الله. So you still have an opportunity to repent to Allah. فلم يريدوا فعند ذلك نزل عليهم العذاب. So then the punishment came down upon them. قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Allah said about them what means the quake took them over or seized them, so they became in their lands just dead. فقد عاقبهم الله تعالى بثلاث عقوبات. Allah punished them with three punishments. تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم. The earth quaked under their feet. ونزلت عليهم صيحة خلعت قلوبهم. And there was a loud sound of a cry that you know completely shook their hearts. وأمطرهم الله تعالى بقطع من النار. And Allah عز وجل sent down on them pieces of fire. فماتوا كلهم. So all of them died. وأنجى الله تعالى شعيبا ومن آمن معه من قومه. And Allah saved شعيب and those who believed in him from his people. قال تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. Allah سبحانه وتعالى said what means that those who disbelieved in شعيب, it's as if they did not live in that land. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Those who disbelieved in شعيب, they were the ones who were losers. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. So he went away and turned away from them and he said, Oh my people, I did deliver to you the messages of my Lord. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. I did advise you, so how is it that I will feel sad for or sorry for people who are disbelievers. ما هي بعض الفوائد من هذه القصة؟ What are some of the benefits from this story? الفائدة الأولى. First. إن أكبر جرائم أهل مدين بعد الشرك بالله التطفيف في الميزان. The most major crimes or the most major crime of the people of Madian after shirk, association of partners in worship with Allah, is them diminishing and playing with the weight and the measurement. فيجب على المسلم أن يحترز من التطفيف في الميزان. So the Muslim must be careful to be fair, not to play, you know, not to take away from the measurement or the weight. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله سبحانه وتعالى said what means woe to those who are unjust when they take away from the weight. Those if they take measurement from the people for themselves, they take the full measurement. But if they weigh or measure for the people, then they take away from it, they diminish it. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا طففوا المكيال فإنه يأخذهم بالقحط والأزمات الاقتصادية. The Prophet صلى الله عليه وسلم clarified that when the people play with the measurement, take away from it, then Allah subhanahu wa ta'ala will send upon them the drought and also the economical problems. قال عليه الصلاة والسلام, he said عليه الصلاة والسلام, خمس بخمسين, five for five. يعني إذا فعل الناس خمسة ذنوب تنزل عليهم خمس عقوبات. Meaning if the people do five sins, then there will descend upon them five punishments. ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. That the people wouldn't break the covenant, the agreements, except that Allah will have their enemy take over them. وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الْفَقْرِ. And the people wouldn't judge by other than what Allah has revealed, except that poverty will be widespread amongst them. وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الْمَوْتِ. And the obscene sin, adultery, wouldn't be widespread or emerge within them, except that death will spread within them. يعني تنزل عليهم الأمراض التي الخطيرة التي تؤدي إلى الموت. Meaning that the major diseases, big diseases, will come down on them, which will lead them to die if they have الزنا, يعني adultery, is widespread in them. وعمل قوم لوط كذلك. The adultery and the sodomy and all of that. ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. And they wouldn't diminish from and take away from the measurement or the weight, except that they will be prevented from having the plants growing, and they will be seized with hard years. ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. Meaning that the earth, the land will not grow the crops. And they wouldn't prevent or withhold the charity, zakat. They wouldn't withhold the charity except that rain will be withheld from them. إذن على المسلم أن يكون ناصحا وواضحا وخاصة في المعاملات. Then the Muslim must be clear and must be advising the people who deal with him, especially in those transactions. فقد قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. Or the Prophet صلى الله عليه وسلم said, the one who cheats, he is not one of us. وقال عليه الصلاة والسلام المكر والخديعة والخيانة في النار. And he said عليه الصلاة والسلام that evil plotting, deception, and betrayal, it is in the fire. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. And he said also عليه الصلاة والسلام that the Muslim is the brother of the other Muslim. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا. It is not allowable for a Muslim who had a transaction, a sale transaction with his brother. فيه عيب إلا بينه له. A transaction which a commodity has some sort of deficiency or a flaw in it, except that he has to clarify that deficiency or that problem with the product. قوله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يعني هذا أنه إذا تعامل المسلم مع غير المسلم يغشه ويخدعه. Here the Muslim is the brother of the Muslim. It does not mean that if the Muslim is dealing with a non-Muslim, then he is going to cheat him and deceive him. وإنما خرج مخرج الغالب. This just came out like in general, that a Muslim is the brother of the Muslim. He doesn't cheat and like that. So this is in general, but he doesn't cheat the non-Muslim also. من فوائد هذه القصة أن الإنسان ليس حرا في تصرفاته ومعاملاته. From the benefits that we get from this story is that the person is not really free in how he conducts himself and in his dealings and transactions. بل الإنسان حر في حدود شريعة الله. Rather, the person is actually free but within the limits and the boundaries of the religion, the law of Allah. فهو مقيد بها. He is restricted with the Sharia, the law of Allah subhanahu wa ta'ala. فما أحله الدين فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام. Whatever the religion allows, it is allowable. Whatever the religion prohibits, it is prohibited. نأخذ الآن قصة إسماعيل عليه السلام. Ibn Ibrahim al-Khalil. We take the story of Ismail alayhi salatu wasalam, the son of Ibrahim al-Khalil. قصة إسماعيل عليه السلام مربوطة بقصة أبيه إبراهيم عليه السلام. The story of Ismail is actually linked to the story of his father Ibrahim عليه السلام. وقد علمنا شيئا من قصته عند قصة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام. We knew some of his story when we mentioned the story of his father Ibrahim عليه السلام. المهم أن إسماعيل عليه السلام لما كبر في قبيلة جرهم في مكة تزوج منهم. When Ismail grew up within the tribe of Jurhum in Mecca, he married from them. He married a woman from the tribe of Jurhum. ولما بلغ أشده بعثه الله تعالى نبيا لأهله للعرب في تلك المنطقة. When he grew older, Allah عز وجل sent him as a messenger to the people in that area. وكان صادق الوعد وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. He was a truthful person in his promise, and he used to command his family members to pray and to give zakat. وكان يأكل من عمل يده. He used to eat from the work of his own hand, the labor of his own hand. فقد كان صيادا وكان راميا ماهرا. He was a hunter and he was a very skillful shooter. وقد كان بارا بأبيه إبراهيم عليه السلام. He was righteous and kind towards his father Ibrahim عليه السلام. ويذكر المؤرخون أن إسماعيل عليه السلام عاش 137 سنة. The historians, they mentioned that Ismail عليه السلام lived 137 years. وبعد هذا العمر المليء بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى التوحيد. And after this life that is filled with faith, righteous deeds, and calling to the oneness of Allah. مات عليه السلام كما يموت جميع البشر. He died عليه الصلاة والسلام like the rest of the humans die. مات بمكة المكرمة ودفن بجوار أمه. He died in Mecca and he was buried next to the grave of his mother Hajar. من فوائد هذه القصة الكريمة. From the benefits of this noble story. أن إسماعيل عليه السلام كان بارا بأبيه إبراهيم. إسماعيل عليه السلام he was righteous and kind towards his father Ibrahim عليه السلام. وهو حسنة من حسنات أبيه إبراهيم. He is actually a good. A hasana or a good product or a good action that was produced from Ibrahim himself عليه السلام. فإبراهيم لما عامل أباه بمعاملة حسنة أعطاه الله تعالى ذرية صالحة. When Ibrahim dealt with his father in a good way, Allah عز وجل granted him righteous children. فعلينا أن نعامل الوالدين معاملة حسنة. So it is upon us to treat our parents a good treatment. فنحن في الإسلام لا يجوز أن نقول كلمة تؤذي الوالدين. In Islam, it is not allowed for us to say a word that will harm the parents. ولو كلمة أف. Even if it is a word as small as أف. نكلم الوالدين. Which shows displeasure or showing that you are fed up. نكلم الوالدين باحترام. We speak to our parents with respect. وإذا كبر الوالدان وكان فقيرين يجب علينا أن ننفق عليهما. And if the parents are old and they were poor, we must spend over them. وأن نعتني بهما. And take good care of them. ولا يجوز أن نرميهما إلى مكان آخر. And we are not allowed to just throw them somewhere, may have them stay somewhere. من فوائد هذه القصة أن إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد. From the benefits of this story that Ibrahim was described, Ismail was described as truthful in his promise. إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد فعلينا أن نتأسى به. So we must take him as an example in that. لأن صدق الوعد من صفات المؤمنين. That is because truthful, being truthful in promise is from the characteristics, the qualities of the believers. وصدق الوعد من سعادة الإنسان. And the truthful promise is from the happiness of the human. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. He said عليه الصلاة والسلام. أربع إذا كنا فيك. four things if you have them. فلا عليك ما فاتك من الدنيا. It doesn't matter what you missed of the worldly matters. صدق الحديث. Truthful speech. يعني لا تكذب. Meaning you do not lie. وخاصة في شهر أبريل. Especially in the month of April. فالكذب عندنا حرام في كل الشهور. The lying is prohibited for us in all months. ولا يجوز الكذب لكي نضحك الناس. It is not allowed to lie in order to have the people laugh. نستطيع أن نمزح بصدق. We can joke but truthfully. إذن أولا صدق الحديث وحفظ الأمانة. The first one is truthful speech. The second one preservation or guarding the trust or the trust. Yeah. وحسن الخلق. The third one is good character. وعفة في طعمة. And the fourth one is being chaste in terms of your food, meaning seeking it from halal means. من فوائد هذه القصة أن إسماعيل عليه السلام كان يعتني بأهله. From the benefits of this story is that إسماعيل عليه السلام he used to look after and take care of his family. فكان يأمرهم بالصلاة والزكاة. He used to command them to pray and to give charity. فعلينا أن نعتني بأهلينا وأولادنا ليس في الطعام والشراب فقط بل كذلك بالدين. So it is upon us to look after our family members not only in food and drink but also in terms of the deen, the religion. وكان من فوائد هذه القصة أن نبي الله إسماعيل كان بارعا في الرمي. From the benefits of this story is that the Prophet of Allah Ibrahim, he was very skillful in terms of shooting. وقد رأى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قوما يرمون يتدربون على الرمي. So رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد, he saw some people, they were shooting and training themselves to shoot. فحثهم على ذلك وقال. So he encouraged them to do that and he said, ارموا بنو إسماعيل فإن أباكم كان راميا. Shoot, O children of Ismail, for surely your father, he was a shooter. فعلى المسلم أن يكون قويا وبارعا. So it is upon the Muslim to be strong and to be also skilled. من فوائد هذه القصة. From the benefits of this story, أن المسلم يعمل ويأتي بقوته بيده. That the Muslim he works and he brings his sustenance, his food, with his own hand. حتى يعيش بكرامة ويبتعد عن ذل سؤال الناس. So that he will live honorably and he will be far away from the humiliation of asking the people. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام. For he said عليه الصلاة والسلام. أطيب الكسب عمل الرجل بيده. The best of earning is the best of earning is the work of the man with his own hand. وكل بيع مبرور. And every sale transaction is righteous. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل. He said also that for one of you to take his rope and go to the mountain and he cuts wood. فيبيع فيأكل ويتصدق. So he will bring the firewood and sells it. So he will eat and then he will be able to donate. خير له من أن يسأل الناس. It is better for him than to do that than to ask the people. رواه البخاري ومسلم. Narrated by Bukhari and Muslim. نأخذ الآن قصة إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم عليهما السلام. Now we take the story of إسحاق, the son of Ibrahim عليهما الصلاة والسلام. إسحاق هو ابن إبراهيم عليهما السلام. He is the son of Ibrahim عليه الصلاة والسلام. وأمه سارة. His mother is Sarah. وهو الابن الثاني لإبراهيم. He is the second son of Ibrahim, الذي بشرت به الملائكة الأطهار, which the pure angels have given good news of his coming. ولد لأبيه إبراهيم وكان لعمر إبراهيم 100 سنة. When Ishaq was born, Ibrahim he was 100 years old. ولد بعد أخيه إسماعيل بأربع عشرة سنة. He was born after his brother Ismail. He was born 14 years after his brother Ismail. يعني أن إسماعيل يكبر أخاه إسحاق بأربع عشرة سنة. Meaning that Ismail is older than his son, than his brother إسحاق. He is older than him with 14 years. وكان عمر أمه سارة حين بشرت به 90 سنة. The age of his mother Sarah when she was given the glad tidings of him, she was 90 years old. وهذه معجزة لإبراهيم عليه السلام وكرامة لسارة. And this is a miracle for Ibrahim عليه الصلاة والسلام, and it serves as an honor to Sarah. ولما كبر وبلغ أشده بعثه الله تعالى نبيا. When he grew older and became stronger, Allah سبحانه وتعالى sent him as a messenger. بعثه الله تعالى إلى الكنعانيين في الأرض التي كانوا يسكنونها في بلاد الشام. Allah sent him to the Canaanites who used to live in the land of Sham. وكان من أصحاب القوة في العبادة والبصيرة والفقه في الدين. He was from the people who were strong in their worship, and he was having sound understanding and insight in the religion. وكان يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. He used to call the people to worship Allah alone without any partner. وإلى السير على خطى إبراهيم عليه السلام. And to tread the path of Ibrahim عليه السلام. ولما بلغ 180 سنة. When he reached 180 years old. كلها إيمان وتقوى وعمل صالح ودعوة إلى التوحيد. All of them filled with faith. إيمان وrighteous deeds and calling to التوحيد. جاء أجله في أرض الكنعانيين. His appointed term came while he was in the land of كنعانيين. ودفن على ما يقال في الخليل جنب أبيه إبراهيم. And he was buried according to what is being said in الخليل next to his father Ibrahim. فصلى الله وسلم عليهم جميعا. May Allah's peace and salutation be upon them all. فمن فوائد هذه القصة. From the benefits of this story, أن الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد. That all the prophets call to the oneness of Allah. من فوائد هذه القصة بيان قدرة الله الخارقة. From the benefits of this story is clarifying the amazing ability and power of Allah. حيث رزق الله تعالى إبراهيم الخليل الذرية وهو شيخ كبير وزوجته عجوز. For Allah عز وجل gave Ibrahim children when he was very old, and his wife also, she was also a very old woman. من فوائد هذه القصة استحباب التبشير بالخير كما بشرت الملائكة سارة وزوجها بولادة إسحاق. From the benefits of this story that it is recommended to give good news and glad tidings with good things like the angels have given the glad tidings of having Ishaq for both Ibrahim and Sarah. نأتي الآن إلى قصة يعقوب عليه السلام. Now we reach the story of يعقوب عليه السلام. نأخذ هذه باختصار. لأنه we go through it with in summary حتى نستفيد أكثر إن شاء الله. So that we will benefit more. يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعقوب he is the son of إسحاق the son of إبراهيم. واسمه يعقوب وله اسم آخر إسرائيل. His name is يعقوب and he has another title and that is إسرائيل. ومعنى إسرائيل أي عبد الله. The meaning of Israel is Abdullah, the servant of Allah. هذا الاسم مركب من كلمتين إسراء وإيل. This name is comprised of two words. The first word is إسراء, the other one is إيل. معنى إسراء بالعبرانية العبد. إسراء means in the Hebrew language the slave servant. إيل معناها الله. As for إيل, it is Allah. إسرائيل أي عبد الله. إسرائيل عبد الله. That's what it means. من صفات يعقوب عليه السلام القوة. From the qualities of يعقوب عليه السلام is the strength. التمسك بالحق. The holding on to the truth. الصبر. Patience. البصيرة في الدين. Insight in the religion. القوة البدنية. And strong body. بعث يعقوب عليه السلام إلى قومه في أرض الكنعانيين. He was sent to his people in the land of كنعانيين. ولما شاب صار شابا تزوج. When he became a youth, he got married. وقد أشار القرآن الكريم إلى أنه تزوج أكثر من زوجة. And the Quran hinted that Yaqub married more than one wife. وأن الله تعالى رزقه 12 ابنا منهم يوسف عليه السلام. And that Allah provided him with 12 children, one of them is Yusuf عليه السلام. وصار أبناؤه 12 كلهم رؤساء لأسباط أي قبيلة من قبائل بني إسرائيل. Each one of his children, they became like a father for one of the tribes of the children of Israel. قام يعقوب عليه السلام بواجب النبوة وهو تبليغ دين الله إلى قومه وأهله وأولاده. He fulfilled the duty of calling to Allah سبحانه وتعالى. وكان يحب يوسف عليه السلام كما أن أمه قد ماتت. So he delivered the religion to his people and to his family members. He used to love his children, but he used to be especially kind to and merciful towards Yusuf because his mother passed away. كان له 10 من الأولاد من زوجة وولدين وهما بنيامين ويوسف من زوجة أخرى. He had 10 children from one wife and two more from another wife. These two more, they are Yusuf and Benjamin or Benjamin. وقد ماتت أم يوسف وأم بنيامين. The mother of Yusuf and Benjamin passed away. فكان نبي الله تعالى عليه السلام يرق على هذين الابنين رقة أكثر لأنهما فقدا أمهما. So he was softer and felt more sorry for them because their mother passed away. ولكن لا يعني هذا أن يعقوب عليه السلام كان يظلم أولاده الآخرين حاشا. This does not mean that يعقوب عليه الصلاة والسلام was oppressive towards the other children. He is far away from that. على كل حال قصة يعقوب مرتبطة بقصة ابنه يوسف عليه السلام. So anyway, the story of يعقوب is linked to the story of his son يوسف عليه السلام. فنذكر قصة يوسف ويكون ضمنها قصة يعقوب عليه السلام. So we mentioned the story of يوسف and within it there will be included the story of يعقوب. قصة يوسف عليه السلام معروفة ولها صورة كاملة في القرآن الكريم. The story of Yusuf is well known and it has a whole chapter to it in the Noble Quran. فيكفي أن الإنسان أن يقرأها بتمعن. It's enough that a person will recite that surah carefully. فسيأخذ منها الفوائد والعبر. He will take from it lessons and admonishments. وقد كتب كثير من العلماء فوائد كثيرة في هذه القصة. Many scholars have wrote about the benefits, the many benefits of this story. بلغ بعضهم بالفوائد إلى أكثر من 1000 فائدة. Some of these authors, they reached mentioning benefits from this story, more than 1000 benefit. نحن نذكر الآن بعض هذه الفوائد. So we would mention some of these benefits. أما الكتاب الذي فيه ذكر الفوائد الألف. As for the book. عنوانه إتحاف الألف. As for the book that has more than 1,000 benefits from the story or the surah Yusuf. إتحاف الألف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف عليه السلام. So this is the title in Arabic to benefit the friend and to treat the friend with more than 1,000 benefits from the Surah Yusuf. وهذا الكتاب كتبه الشيخان الفاضلان. Written by the two noble sheikhs. الشيخ محمد بن موسى نصر رحمه الله الذي مات مؤخرا. الشيخ محمد موسى نصر who passed away recently lately رحمه الله. وساعده على ذلك في هذا الكتاب الشيخ سليم بن عيد الهلالي. And the one who helped him in that book was الشيخ سليم الهلالي. نأخذ بعض الفوائد من هذه القصة. we take some benefits from this story. الآية الثانية في سورة يوسف يقول الله تعالى فيها The second verse in Surah Yusuf, Allah says in it إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Surely we sent it down as an Arabic Quran so that you may understand. وهذا فيه تنبيه على شرف اللغة العربية. In this there is highlight and mention of the nobility of the Arabic language. فعلينا أن نعتني بهذه اللغة الجميلة. So we need to take a good diligent care of this beautiful language. لأنه لا تستطيع أيها الإنسان أن تفهم الإسلام بغير اللغة العربية التي أنزلها الله تعالى. Because you will not be able to understand the Quran except through this Arabic language that Allah subhanahu wa ta'ala sent down. إذن علينا أن نتعلم هذه اللغة لأنها we should learn this language لغة الدين because it is the language of the religion. قبل أن ينزل القرآن كانت اللغة العربية لغة قوم. Before the Quran came down, the Arabic language was a language of a people. لكن لما جاء الإسلام صارت اللغة العربية لغة الدين. But when Islam came, the Arabic language became the language of the religion, a language of religion. فعلينا أن نتعلمها وأن نعلمها أولادنا. So it is upon us to learn it and to teach it to our kids. وأن نكثر الكلام بها. And that we should speak with the Arabic language often. وليس معنى هذا أن الإسلام يلغي اللغات الأخرى. This does not mean that Islam cancels out the other languages. إذن اللغة العربية بها نفهم القرآن والسنة. The Arabic language, through it we understand the Quran and the Sunnah. من فوائد هذه القصة التلطف في الكلام مع الوالدين. From the benefits of this story, to be kind and gentle when speaking to the parents. فإن يوسف عليه السلام قال له يا أبتي إني رأيت. For يوسف عليه الصلاة والسلام, he said to his father, يا أبتي, meaning oh dear father. فلابد أن نخاطب الوالدين بخطاب لطيف. We must speak to our parents in a very kind way. من فوائد هذه القصة ثبوت الرؤية المنامية. From the benefits of this story that the vision that you see in a dream is established. لكن الرؤية في الإسلام لا نأخذ منها الأحكام. But the dream in Islam, you do not take religious rulings from the dreams. ولا نأخذ منها موقفنا من شخص أو من إنسان. We do not take from a dream a position or a stance from an individual. فمثلا يقول شخص لآخر أنا أكره فلانا. Someone might say to another, I hate so and so. لماذا تكرهه؟ Why do you hate him? رأيته يضربني في المنام. He says, I saw him beating me in the dream. هذا خطأ لأنه قد يكون هذا من الشيطان ليوقع بينكم العداوة. This is a mistake because this may be from the shaitan wanting to bring enmity between the two of you. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب الرؤيا. And the Messenger صلى الله عليه وسلم taught us the etiquettes of the dream. فعلمنا إذا رأينا شيئا يفرحنا. So he taught us that if we see something that will make us happy. ويبشرنا بالخير. And gives us good news. أن نحمد الله تعالى على that ذلك. That we should praise Allah عز وجل for that. ولا نحدث به إلا من يحبنا حتى لا يحسدونا. And we should not speak with that to anyone except those who love us, so that people will not envy us. فهذا يعقوب عليه السلام قال لابنه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. So here يعقوب عليه الصلاة والسلام he said to his son Yusuf, do not narrate your dream to your brothers because they may plot against you an evil plot. كذلك الرؤيا لا يقصها ولا يشرحها إلا من يعرف تفسير الرؤيا. Likewise, the dream, he should not narrate it or ask for interpretation for it except from someone who knows the interpretation of dreams. مرة كان أحد العلماء الذين يعرفون تفسير الرؤيا. One time there was one of the scholars who are knowledgeable of how to interpret a dream. كان غائبا. He was absent. وجاء شخص يريد أن يعبر له الشيخ الرؤيا. A man came wanting the sheikh to interpret for him a dream. فوجد تلميذه وسأل عن الشيخ فقال الشيخ غير موجود. So he found his student and he asked about the sheikh. He said the sheikh is not available. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن يعبر لي رؤيا رأيتها. What do you want? He said I want him to interpret for me a dream that I saw. قال قل لي أنا سأعبر لك لأن دائما أجلس مع الشيخ. Tell me, I will interpret it for you. I always sit with the sheikh. قال رأيت نفسي واقفا. He said I saw myself standing. إحدى رجلي في الشرق والأخرى في الغرب. One leg of mine was in the east, the other leg in the west. قال هذه تفسيرها سهل. He said this explaining it is easy, interpreting it is easy. تكون تمشي فتزلق يعني على الأرض وت رجلك تعرع اليمين وخايصه وتتكسر وتروح للمستشفى. So you will be walking on the street and you will slip and then fall. One leg will go this way to the east, another leg to the west, and then you get broken. يعني and then you will be taken to the hospital. فحزن ذلك الشخص وذهب. So that person got sad and فلما he left. جاء الشيخ سأل هل جاء أحد يسأل عن رؤيا؟ And the sheikh came back. He said, anyone came asking about a dream? قال نعم جاء شخص وقال كذا وفسرت له الرؤيا بكذا وكذا. He said, yes, there came a man. He asked about interpretation of a dream. He told me such and such and I explained it. I interpreted as such and such. قال الله يهديك هذا التفسير خطأ. He said, may Allah guide you. This is a wrong interpretation. قال ما تفسيرها يا شيخ؟ He said, and what is the interpretation, O Sheikh? قال لو أنا فسرتها له. He said, if I would have interpreted the dream for him. لقلت له هذه بشرى لك. I would say to him, this is good news for you. بأنك ستملك المشرق والمغرب ويكون تحت قدميك. That you will own, you will have dominion or power over the east and the west. All will be under your control. اذهب إلى الشخص إذا عرفته وقل له تفسير الرؤيا جيدا. Go to that man if you can get to know him and find him and tell him the explanation. إذن أول حاجة إذا رأينا رؤيا طيبة أن نحمد الله تعالى ونشكره عليها. First, if we see a good dream, we praise Allah and thank him for it. ثانيا ألا نقصها إلا Secondly, على من يحبنا ولا we يحسدنا. We don't narrate it except to those who love us and don't envy us. ولا نسمح بأن يفسرها لنا إلا من يعرف التفسير. We don't allow anyone to interpret it except the one who is proficient and knows how to interpret dreams. كذلك الرؤيا لا نأخذ منها الأحكام وإنما نأخذ منها البشارات. Likewise, فقط. The dream we don't take from it religious rulings, but we take from it only glad tidings and good news. فلا يقول مثلا إنسان أنا رأيت في المنام أن. No one should say I saw in a dream. الشيء الفلاني حرام إذا أنا لا أكله. That thing is haram, so I don't eat it because I saw in a dream. الحلال والحرام مبين no. في القرآن والسنة. حلالا حرام دار. Clarified in the Quran and the Sunnah. أما إذا رأى الإنسان رؤيا مزعجة. As for the case when someone sees a bad dream. فهي من الشيطان. Then it is from شيطان. فعلينا أن نستعيذ بالله منه ومنها. So it is upon us to seek refuge with Allah from him, the شيطان, and from it, the dream. ونتفل عن يسارنا ثلاثا. And we spit to our left side three times. وإذا كان إنسان ما زال لن يقوم من فراشه فليغير الجنب. And if the person is going to continue sleeping, he will not get up, then let him change the side which he was sleeping on. Flip from the side. وهناك رؤيا حديث نفس. And there are dreams that are just, you know, actually is like your soul. You're talking to yourself. يعني الإنسان يكون مشغولا ذهنه في النهار بشيء. So during the day, الشيء في المنام فهذا حديث نفس. لا يباه له. During the day, you are busy, very busy with something. So when you go to sleep, you see that thing in the dream. So this is what is called حديث نفس, speaking to yourself. So don't pay that any attention. من فوائد هذه القصة أن الحسد مرض خطير فقد يؤدي بالإنسان إلى أعمال خطيرة. From the benefits of this story is that envy is a dangerous disease. It might lead to dangerous matters. فهؤلاء إخوة يوسف لما حسدوا يوسف وصل بهم الأمر إلى أن أرادوا أن يقتلوه. The brothers of Yusuf, when they envied him, their affair reached a point where they even wanted to kill him. فعلينا أن نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الحسد. So it is upon us to ask Allah عز وجل to protect us from envy. فلا نكون حاسدين للناس. So we will not be enviers of people. وأن يحفظنا من الحاسدين. And we ask Allah also to protect us from the enviers. ثم هناك بعض الأدوية لهذا الحسد. And then there are some cures to this منها disease. منها أن نعلم. From that is that we should know أن رزق الله واسع. That the provision of Allah is vast and wide. فإذا رزق الله شخصا جمالا أو مالا أو صحة. So if Allah provided someone with beauty, wealth or health. فلا نحسده ونسأل من الله الذي له هذه الأشياء. We don't envy him and we ask Allah who owns all of these things to give us. هذه بعض الأدوية لهذا المرض الخطير. This is some of the cures for this disease. يعني عندنا حوالي 20 دقيقة. طيب. كمل إذن. المهم أن إخوة يوسف كما تعلمون من القصة في القرآن الكريم حاولوا قتله ولكنهم لم يقتلوه ولكنهم أخذوه ورموه في الصحراء في البئر. So the brothers of Yusuf, they didn't kill him but they took him and they threw him in the desert in a well in the desert. فكانوا سببا في حزن أبيهم. So they were a cause leading to the sadness of their father. وسببا في فراق يوسف لأبيه مدة طويلة. And they were a cause leading to this separation between the father and the son for a long time. ويوسف عليه السلام لما ذهبوا به إلى مصر وباعوه هناك ثم كبر. Yusuf, when they went to Egypt and they took him to Egypt and they sold him there and he got old. وكان جميل الصورة جدا. And he was very beautiful. فكما جاء في الحديث أن الله أعطاه نصف جمال العالم. As has come in the hadith that Allah عز وجل has given him half of the beauty in the world of the world. ومع ذلك لم يستغل جماله في الفواحش والمنكرات. Yet he did not use his beauty to commit obscene sins and evil. بل إنه هرب من المرأة التي طلبت منه الفاحشة. Rather he ran away from the woman who asked from him to commit the evil obscene sin, the adultery. فبسبب صبره هذا جزاه الله. Because of his patience, Allah عز وجل rewarded him and protected him. وأخرجه من السجن بعد مدة طويلة. And he took him out from the prison after a long while. وصار وزيرا للاقتصاد في مصر. And he became like a minister of finance or economy in Egypt. وكان في السجن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوحيد. And he was calling to Allah in the prison and to the oneness of Allah. وكان محسنا حتى قال له أصحابه في السجن إن نراك من المحسنين. He was a good doer. That's why the people who were with him in the prison they said we surely view you to be from the good doers. فإذا ابتلي الإنسان لا سمح الله بدخول السجن. If the person may God forbid was tried by or tested by being entered into the prison. على كل حال الإنسان يحاول أن لا يدخل السجن. The person tries his best not to be jailed. لأن يوسف عليه السلام في آخر القصة قال وقد أحسن الله بي إذ أخرجني من السجن فاعتبر إخراج الله له من السجن إحسانا من الله. Because Yusuf in the story, as Allah reported, he said that Allah has done good to me by taking me out from the prison. So considered that to be a favor from Allah, a good thing that he has done to him. ليس كما يقول بعض الناس خاصة في البلاد العربية السجن السجن للرجال الحبس للرجال. Unlike what some people, especially in the Arab countries, they say, like a statement that they make, that prison or jail is for men, like as if something to be boasting about. على الإنسان أن يكون مستقيما حتى لا يدخل السجن. The person should be steadfast so that he will not enter the prison. لكن إذا ابتلي وظلم كما ظلم يوسف عليه السلام أدخل السجن ظلما. If he was tried and tested and entered into jail oppressively, as happened with Yusuf, he was oppressed by entering. كان محسنا في السجن يساعد المرضى. He was kind in the prison. He was helping the sick. ليس كما يعلم الإعلام خاصة في الأفلام أن الإنسان إذا دخل السجن يصير شريرا ويقتل ويضرب ويصير زعيما. The media or the movies might mention or give a picture about those who enter the prison that they become evil and they kill and they do bad things. Not necessarily so. المهم يوسف عليه السلام لما كان محسنا وتقيا الله تعالى سهل أموره. يوسف عليه الصلاة والسلام since he was a good doer and he was pious, Allah عز وجل made his affairs easy at the end. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Surely Allah does not let the reward or the pay of the good doers, Allah does not make it wasted. وجعل إخوته الذين ظلموه يأتون إليه ويطلبون منه الطعام. And he made, subhanahu wa ta'ala, his brothers who oppressed him come to him and ask him for food. فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ يُوسُفُ. He was good and kind towards them while they didn't even know that he was Yusuf. وَلَمَّا رَآهُمْ أَنَّهُمْ تعبوا من الجوع وتعبوا من الذهاب إلى بلادهم والعودة إلى مصر. When he saw that they were so tired of hunger and going back and forth between their land and Egypt. جعلهم يعرفون أنه هو يوسف ومعه أخوه بنيامين. He made them know that he was Yusuf and that with him was his brother Benjamin. فقالوا له لقد فضلك الله علينا وإن كنا لخاطئين. They said that Allah made you excel over us and we surely were wrongdoers. فيوسف عليه السلام كان سمحا وسمح لهم. يوسف عليه الصلاة والسلام was easy going and he forgave them, pardoned them. وطلب منهم أن يأتوا بأبيهم يعقوب وأهلهم إلى مصر. And he asked them to bring his father يعقوب and their family to Egypt. وجاءوا إلى مصر وأكرمهم. They came to Egypt and he honored them. وخروا له سجدا. And they went down in prostration for him or to him. يقال أنهم يعني انحنوا له هكذا كالركوع أو سجود لكن سجود تحية وليس سجود عبادة. They said that they tilted their heads like the condition of ركوع or they prostrated actually on the floor. But then this is a prostration of greeting, not a prostration of worship. فقال يوسف عليه السلام يا أبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. So Yusuf alayhi salatu wasalam said to his father, this is the interpretation of my dream, or this is the actual happening of my dream. Allah Azza wa Jal made it truly happening. وأما السجود عندنا لا يجوز السجود لغير الله لا سجود تحية ولا سجود عبادة. As for our legislation, it is not allowed to prostrate to anyone, not a prostration of greeting and not a prostration of worship, of course. حتى الانحناء للإنسان لا يجوز. Even tilting the head down to another person is not allowed. إذا صافحت إنسان صافحه وأنت قائم. If you shake hands with someone, shake hands with him while you're standing up, head up. هذا وقد دام فراق يعقوب ليوسف 18 سنة. This separation between Yusuf and Yaqub continued for 18 years. وهذا ابتلاء عظيم ليعقوب وابنه يوسف عليهما السلام. This is a great trial for Yaqub and his son Yusuf عليهما الصلاة والسلام. وهكذا عاش يعقوب وأولاده وأهله مع يوسف في مصر. يعقوب he lived with his children and Yusuf families in Egypt. أكرمهم يوسف عليه السلام. And he honored them, عليه الصلاة والسلام. Yusuf honored them. ثم مات يعقوب عليه السلام وله من العمر 147 سنة. Then يعقوب passed away. He had at the age of 147 years. ودفنه ابنه يوسف عليه السلام. And his son Yusuf buried him. بجنب أبيه إسحاق. Next to his father Ishaq. ثم عاد يوسف عليه السلام إلى مصر واستمر في الدعوة إلى الله وفعل الخير. Then Yusuf went back to Egypt and he continued to call to Allah and to do good. حتى جاءه أجله. Up until his appointed term came. ومات على الخير وعلى الدعوة إلى الله. He passed away upon goodness and upon calling to Allah. ودفن في مصر. And he was buried in Egypt. لكن لما سيأتي موسى عليه السلام يأمره الله تعالى بأن يأخذ جسد يوسف من مصر ويأخذه ويدفنه في فلسطين. But when later on when Musa came عليه الصلاة والسلام, Allah commanded him to take the body of Yusuf from Egypt and to bury it, to bury him in Palestine. هذا مجمل بعض الفوائد من هذه القصة الجميلة. This is generally some of the benefits from this story. الدرس القادم إن شاء الله نأخذ قصة نبي الله أيوب عليه السلام. Next story is نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. We will stop here إن شاء الله. There's about 15-20 minutes a break and you can use the washroom, get ready for صلاة المغرب. كم باقي؟ حوالي ربع ساعة 20 دقيقة تحبوا وضوء إن شاء الله. طيب خلاص إن شاء الله. أخذنا ما شاء الله قصص جيدة. طيب الحمد لله. باختصار.